بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج، قال رحمه الله: ولا يحل لمحرم أكل بيض الصيد إذا كسره هو، أي الآكل، أو محرم غيره، لأنه جزء من الصيد أشبه سائر أجزائه، وكذا شرب لبنه. ويحل بيض الصيد الذي كسره محرم، ولبنه الذي حلبه محرم للحلال، لأن حله على المحل لا يتوقف على الكسر أو الحلب، ولا يعتبر لواحد منهما أهلية الفاعل. فلو كسره أو حلبه مجوسي أو بغير تسمية حل، وإن كسره أي بيض الصيد، وكذا لو حلب لبنه حلال فكلحم صيد، إن كان أخذه لأجل المحرم لم يبح للمحرم أكله كالصيد الذي ذبح لأجله، وإن لم يكن الحلال أخذه لأجل المحرم وبيح للمحرم كصيد ذبحه حلال لا لقصد المحرم. يعني خلاصة أن أجزاء الصيد، بسم الله الرحمن الرحيم، أن أجزاء الصيد كأصل الصيد، فما حرم أصله حرم فرعه وأجزاؤه، فالبيض واللبن تبع للأصل. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولو كان الصيد مملوكا وأتلفه المحرم أو تلف بيده أو بيضه أو لبنه ضمنه جزاء لمساكين الحرم وقيمته لمالكه، لأنهما سببان مختلفان. ولا يملك المحرم الصيد ابتداء يعني لو أن المحرم أتلف صيدا مملوكا لآدمي فعليه جزاءً، أو يضمنه ضمانين: ضمان لله وهو أنه صيد، وضمان لمالكه وهو أنه أتلف عليه المال، ففيه حقان: حق لله وحق للآدمي. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهذا مبني على القول بأن من أدخل الحرم صيدا لزمه أن يطلقه. هذا مبني على القول بأن من أدخل الحرم صيدا لزمه إطلاقه. والصحيح في هذه المسألة أن من أدخل الحرم صيدا لم يلزمه إطلاقه. فلو أن شخصا مثلا أدخل إلى الحرم حمام أرانب فلا يلزمه أن يطلقها. لماذا؟ لأن طير الحرم وحيوان الحرم يضاف إلى الحرم، وهذا يضاف إلى من؟ إلى مالكه. ولهذا كان القول الراجح أنه لا يلزم من أدخل الحرم صيدا أن يطلقه. ولهذا في زمن ابن الزبير رضي الله عنه كانوا يتبايعون الصيد من حمام وغيره من غير نكير. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يملك المحرم الصيد ابتداء بشراء ولو بوكيله، ولا باتهاب ولا باصطياد، لخبر الصاب السابق، فليس محلا للتمليك له، لأن الله حرمه عليه كالخمر. فإن أخذه أي الصيد محرم بأحد هذه الأسباب، أي الشراء والاتهاب والاصطياد، ثم تلف الصيد، فعليه أي المحرم الآخذ له جزاؤه لما تقدم من الآية. طيب، ولا يملك المحرم الصيد ابتداء بشراء ولو بوكيله ولو باتهاب ولا باصطياد، يعني أن الصيد لا يدخل ملك المحرم إذا كان اختياريا كشراء وهبة، يعني هبة يلزم منها القبول، لابد فيها من القبول والصيد. وعلم من قوله رحمه الله بشراء واتهاب واصطياد أنه يدخل في ملكه إذا ملكه ملكا قهريا. فلو أن المحرم مات له قريب وورث صيدا منه، يعني مات له عم ليس له وارث إلا هو، وهذا العم عنده حمام وأرانب وبط ونحو ذلك من الصيود، فتدخل في ملك المحرم، لأن دخولها في ملكه هنا ليس اختياريا وإنما هو ملك قهري. لأن الأملاك نوعان: ملك اختياري وهو ما يتوقف على اختيار المكلف أو الأهل العاقد كالبيع والهبة ونحوها، وملك قهري وهو كل ملك علق على سبب. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن كان الصيد مبيعا وتلف بيد المحرم المشتري فعليه القيمة لمالكه، لأنه مقبوض ببيع فاسد فيضمنه كصحيحه، وعليه الجزاء لمساكين الحرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وإن أخذه أي الصيد محرم رهنا لم يصح، وإن تلف في يده فعليه الجزاء فقط لمساكين الحرم لما سبق، ولا يضمنه لمالكه لأن صحيح الرهن لا ضمان فيه، ففاسده كذلك. وإن لم يتلف الصيد الذي أخذه المحرم بشراء أو اتهاب أو ارتهان فعليه رده إلى مالكه لفساد العقد وعدوان يده، فإن أرسله أي الصيد المحرم القابض له فعليه ضمان. لا يصح أن يجعل الصيد الحرم رهنا، فكل ما يكون وسيلة، يعني كل بيع أو وسيلة البيع لا يصح أن يجعل فيها صيد الحرم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن أرسله أي صيد المحرم القابض له فعليه ضمانه لمالكه لأنه حال بينه وبينه، ولا جزاء فيه لأنه لم يتلف، وعليه أي المحرم المشتري للصيد رد الصيد المبيع أيضا لمالكه لفساد العقد، ولا يسترد المحرم الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار مجلس أو شرط، ولا عيب في ثمنه المعين ولا غير ذلك كاختلاف في الثمن والتقايل، لأنه ابتداء تملك وهو ممنوع منه. وإن رده أي الصيد المشتري عليه أي على البائع المحرم بعيب في الصيد أو خيار فله أي المشتري ذلك لقيام سبب الرد، ثم لا يدخل في ملك المحرم. نعم، يعني أن المحرم، أن الإنسان لو باع صيدا وهو حلال ثم أحرم، ثم إن المشتري للصيد رده على هذا البائع وهو محرم، فهل يصح أو لا؟ المؤلف يقول: إذا لا يسترده الذي باع بخيار مجلس أو شرط أو عيب، يعني لا يسترده إذا كان الاسترداد باختيار منه بدون سبب، أما إذا كان استرداده لسبب كما لو وجد فيه عيبا ونحوه فله رده. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ثم لا يدخل في ملك المحرم لعدم أهليته لتملكه، وعلى هذا يكون أحق به فيملكه إذا حل كالعصير يتخمر ثم يتخلل، ويلزمه أي المحرم إرساله أي الصيد لئلا تثبت يده المشاهدة عليه، ويملك المحرم الصيد بإرث لأنه أقوى من غيره ولا فعل منه، بدليل أنه يدخل في ملك الصبي والمجنون، ويملك به الكافر العبد المسلم فجرى مجرى الاستدامة. ومثله لو أصدق امرأته صيدا وهو حلال ثم طلقها قبل الدخول وهو محرم عاد نصفه إليه قهرا كما يأتي في الصداق. نعم، لأن هذا ملك قهري، يعني مثل المؤلف رحمه الله الملك القهري بالإرث، فالإنسان يرث المال من قريبه الذي يستحق منه الإرث يرثه قهرا. كذلك أيضا لو أن شخصا تزوج امرأة وأصدقها صيدا، صيود مثل عنده غزلان وأرانب وحمام، أعطاها مثلا مهرا 100 غزال، قال هذا مهرك، كل غزال يساوي 1000 ريال، كم؟ 100,000. ثم بعد أن عقد عليها وأعطاها المهر أحرم، ذهب إلى مكة محرما، ثم طلقها وهو محرم، كم يسترد الآن؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، الآن يرجع إليه من المهر نصف الصيد، يعني 50 غزالا ترجع إليه. كيف ترجع إليه وهو محرم؟ كيف يملك الصيد وهو محرم؟ نقول هنا إيش؟ قهري، ملك قهري. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومثله لو ارتدت ونحوه قبل الدخول فيعود إليه كله. نعم، أحسن الله لي. فيعود إليه كله، وإن أمسك المحرم صيدا حتى تحلل من إحرامه لزمه إرساله لعدوان يده عليه، فإن تلف الصيد قبل إرساله أو ذبحه بعد تحلله أو أمسك محرم أو حلال صيد حرام وخرج به إلى الحل ضمنه، لأنه تلف بسبب كان في الإحرام أو الحرم، أو ذبح محل صيد حرم مكة ضمنه لما يأتي، وكان الصيد ميتا في الصور المتقدمة لأنه صيد يلزمه ضمانه فلم يبح بذبحه كحالة الإحرام. وإن أحرم وفي يده صيد أو دخل الحرم المكي أو المدني بصيد لم يزل ملكه عنه فيرده من أخذه لاستدامة ملكه عليه، ويضمنه من قتله كسائر الأموال المحترمة، ويلزمه أي من أحرم وفي يده صيد أو دخل الحرم المكي وفي يده صيد إرساله في موضع يمتنع فيه، لأن في عدم ذلك إمساكا للصيد، فلم يجوز كحالة الابتداء بدليل اليمين. يعني أن من أحرم وفي يده صيد يلزمه أن يزيل يده المشاهدة للحكمية، بمعنى أنه مثل ما يجعل الصيد معه في السيارة، يجعله في مكان بعيد، لأن إبقاءه معه كما قال المؤلف رحمه الله يقول إبقاءه معه إمساك للصيد فلا يجوز، يعني أن الملك لا يزول، ولكن يجب حال الإحرام أن يزيل يده المشاهدة بحيث لا يكون معه وقربه. نعم. ما في بأس. نعم. هنا يده المشاهدة زائلة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويلزمه إزالة يده المشاهدة عنه مثل ما إذا كان في قبضته أو رحله أو خيمته أو قفصه، أو كان مربوطا بحبل معه ونحوه لما سبق دون يده الحكمية، فلا يلزمه إزالتها، مثل أن يكون الصيد في بيته أو بلده أو يد نائبه الحلال في غير مكانه، لأنه لم يفعل في الصيد فعلا فلم يلزمه شيء، كما لو كان في ملك غيره. وعكس هذا إذا كان في يده المشاهدة، لأنه فعل الإمساك ولا يضمنه إذا تلف بيده الحكمية، لأنه لا تلزمه إزالتها ولم يوجد منه سبب في تلفه. وله أي المحرم نقل الملك فيه، أي في الصيد الذي بيده الحكمية، ببيع وغيره كسائر أملاكه. ومن غصبه أي الصيد، ها؟ أي يبيع لكن ليس معه، أي يبيع. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومن غصبه أي الصيد لزمه رده إلى مالكه لاستمرار ملكه عليه، فلو تلف الصيد في يده أي المحرم المشاهدة قبل التمكن من إرساله بأن نفره ليذهب فلم يذهب، لم يضمنه لعدم ما يقتضيه من تعد وتقصير، وإلا أي وإن تمكن من إرساله فلم يرسله ضمنه، لأنه تلف تحت يده العادية فلزمه الضمان كمال الآدمي. وإن أرسله أي الصيد إنسان من يده أي المحرم المشاهدة قهرا لم يضمنه، لأنه فعل ما يتعين على المحرم فعله في هذه العين الخاصة كالمغصوب، ولأن اليد قد زال حكمها وحرمتها، فلو أمسكه حتى تحلل فملكه باق عليه، واعتبره في المغني والشرح كعصين تخمر ثم تخلل قبل إراقته، وفي الكافي وجزم به في الرعاية يرسله بعد حله كما لو صاده. ومن ملك صيدا في الحل فأدخله الحرم المكي لزمه إرساله، لأنه صار صيد حرم بحلوله فيه، أو أمسكه في الحرم فأخرجه إلى الحل لزمه إرساله اعتبارا بحال السبب، فإن تلف في يده ضمنه كصيد الحل في حق المحرم إذا أمسكه حتى تحلل. نعم. سبق البيان في هذا، وأن الإنسان إذا أدخل الحرم صيدا له مملوك له لا يلزمه إطلاقه، لأن هذا الصيد يضاف إليه، وصيد الحرم يضاف إلى الحرم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه خشية تلفها أو خشية مضرة كجرحه أو إتلاف ماله أو بعض حيواناته لم يضمنه، لأنه قتله لدفع شره فلم يضمنه كآدمي. نعم. هذا من المسائل التي يكون فيها قتل الصيد مباحا. ذكرنا أن قتل الصيد محرم ومباح. المحرم أن يقتله ابتداء من غير سبب، المباح أن يصول عليه. هذه المسألة الأولى. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: مع أن الشارع أذن في قتل الفواسق لدفع أذى متوهم فالمتحقق أولى، أو تلف الصيد بسبب تخليصه من سبع أو شبكة ونحوها ليطلقه، أو أخذه أي الصيد محرم ليخلص من رجله خيطا أو نحوه فتلف بذلك لم يضمن، لأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان فلم يضمن، كمداوات المولى مولية، ولو أخذه أي الصيد محرم ليداويه فهو وديعة عنده فلا ضمان عليه إن تلف بلا تعد ولا تفريط لأنه محسن، وله أي المحرم أخذ ما لا يضره أي الصيد كيد ونحوها متآكلة لأنه لمصلحة الحيوان، فإن مات بذلك لم يضمنه، وإن أزمنه أي المحرم الصيد فعليه جزاء لأنه كتالف وكجرح يتيقن به موته، ولا تأثير لحرم ولا لإحرام. أحسنني. ولا تأثير لحرم ولا إحرام في تحريم حيوان إنسي إجماعا كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج بتثليث الدال لأنه ليس بصيد، والمحرم إنما هو الصيد بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقرب إلى الله بذبح الهدايا في إحرامه وقال أفضل الحج العج والثج. قال في الشرح حديث غريب، والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إسالة الدماء بالذبح والنحر. ولا تأثير لحرم ولا إحرام في محرم الأكل غير المتولد بين مأكول وغيره تغريبا للحظر كما تقدم، وهو ثلاثة أقسام. الأول ما أشار إليه بقوله كالفواسق، وهي الحداء بالهمز بوزن عنبة، والجمع حداء بحذف. يعني شرع المؤلف رحمه في بيان الحيوانات التي تقتل في الحل والحرم. الأول قال الفواسق، أكملها. أحسن الله لي. قال رحمه الله والجمع حداء بحذف الهاء، وحدآن أيضا مثل غزلان. قاله في الحاشية، والغراب الأبقع وغراب البين والفأرة والحية والعقرب والكلب العقور. حديث عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحرم، الحداءة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. وعن ابن عمر رضي الله عنهما. طيب هذه الدواب يقول النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الدواب كلهن فواسق. الفواسق جمع فاسق، وفاسق اسم فاعل من الفسق، والفسق في اللغة بمعنى العصيان والخروج عن الطاعة. وهذه الحيوانات وصفت بالفسق لخروجها عن حكم غيرها، لأن من طبيعتها الإيذاء والاعتداء. يقتلن في الحل والحرم، يعني في حرم مكة وهو ما كان داخل الأميال، وكذلك أيضا في الحل من باب أولى. ثم ذكرها قال الأول الحداء، الحداء كما قال المؤلف على وزن عنبة، وهو طائر من الجوارح يأكل الجيف وصغار الطيور والحيوانات، ويقال لها الحدية، الحداء تسمى الحدية. معروف عنه أنه يسرق الذهب ويخطف اللحم، ومغرم بكل شيء لونه أحمر، كل شيء لونه أحمر مغرم به. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أن من خواص الحدية أنها تقف أثناء طيرانها، وأنها لا تخطف من جهة اليمين، يعني وهي في السماء تقف لا تحرك جناحها. معروف أن إذا وقف يسقط لكن تقف، وأيضا لا تخطف من جهة اليمين هذه الحدية. وقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء، يعني أمة سوداء، كانت عند حي من أحياء العرب، قبيلة من قبائل العرب، فأعتقوها وبقيت عندهم، فخرجت صبية لهم يعني لهؤلاء عليها وشاح أحمر له سيور من سيور، فأرادت أن تغتسل فوضعت هذا الوشاح القلادة وضعتها على نحو صخرة، فمرت الحدية فظنت أن ذلك لحما فخطفت، يعني جاءت وخطفت هذا الوشاح، فلما خرجت لم تجد الوشاح الصبية هذه، فأخبرت أهلها فاتهموا الوليدة، قالوا أنت سرقتي هذا الوشاح. قال ففتشوها حتى فتشوا قبلها. قال فبينهم كذلك إذ أتت الحدية بأمر الله وألقت الوشاح، فعرفوا أنها متهمة وأنها ليست هي التي سرقت، فحاولوا يعتذرون منها لكنها يعني غضبت، فذهبت إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها قلما جلست عندي إلا وتذكر قصة الوشاح متأثرة وتقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. قدر الله عز وجل عليها هذه المصيبة ثم صارت العاقبة خيرا. طيب ها؟ تقول الشعرية والقديما أقول كثير يقولون الشعر. طيب الأول الحداء والثاني الغراب. الغراب والغراب طائر معروف سمي بذلك لسواده، ومنه قول الله عز وجل وغرابيب سود، غرابيب سود. والغربان والغربان ثلاثة أنواع. النوع الأول الغراب الأبقع، وهو ما في بطنه أو ظهره بياض. الغراب الأبقع وهو ما في ظهره أو بطنه بياض، وهذا قليل ومن النوادر. والثاني من الغربان الغراب الأسود الكبير أحمر المنقار والرجلين، ويسمى غراب البين كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهذا معروف بأنه مؤذن يقطع أغصان الشجر ويتلف الثمر وينقر دبر الإبل وينزع عينه عيني الإبل. وهذان الأول والثاني غراب الأبقع والأسود حرام. النوع الثالث من الغربان الغراب الأسود الصغير، قالوا في رأسه حمرة ويميل إلى البياض يشبه الحمام، يسمى غراب الزرع لأنه يتغذى على الزروع، ويسمى غراب الزاغ بالغين لأنه يطير مع طائر يسمى الزاغ. وهذا النوع لا يباح قتله بل هو من الصيد. هذا النوع من الغربان من الصيد. إذا الغربان كم يا محمد؟ ثلاثة. الأول ها الأبقع أو الأسود الكبير وهذا حرام. طيب والثالث الأسود الصغير. طيب يقول عليه الصلاة والسلام والفأرة. الفأرة دابة معروفة تخرق الأوعية لأكل ما فيها وتحفر البيوت ومؤذية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الأبواب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا أو أن يذكر اسم الله عز وجل عليه فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. المقصود بالفويسقة الفأرة. طيب الثالث قال الكلب العقور. العقور صيغة مبالغة من العقر وهو العض والجرح، والعقور هو الذي يجرح بنابه أو ظفره، هذا الكلب العقور. وذلك أن نعم أن الكلاب من حيث الأحكام أربعة أنواع. النوع الأول الكلب العقور وهو الذي يعرف بنهشه وجرحه، فهذا يطلب قتله في الحل والحرم لأنه مؤذي. الثاني كلب الصيد والحرث والماشية، فهذا يباح اقتناؤه ولا يقتل إلا لسبب. والثالث الكلب الأسود البهيم الذي كله سواد، فهذا له خصائص: أولا أنه يباح قتله، ثانيا لا يحل صيده، ثالثا يحرم اقتناؤه، رابعا يقطع الصلاة، خامسا أنه شيطان يعني من شياطين الكلاب. الرابع ما سوى الأقسام الثلاثة فلا يباح اقتناؤه ولا يقتل إلا إذا حصل منه أذية. طيب بقي نعم العقرب. يقول والعقرب. العقرب دابة معروفة تنسع بشوكة في طرف ذيلها فتفرز مادة سامة. ومن عجائب العقرب من عجائبها أنها لا تلسع الميت سبحان الله، ولا تلسع النائم حتى يتحرك منه شيء، إذا تحرك لسعت. وربما أن العقرب سبحان الله أن العقرب تلسع الأفعى الحية فتموت مع أنها أصغر منها، تقتل الفيل يعني تلسع الفيل والبعير فيهلك بسبب هذه المادة. ويقال إنها تأوي العقارب، إنها تأوي إلى الخنافس وتسالمها، مسالمة يعني صديقاتها الخنافس لأنها نفس اللون والشكل. قالوا ومن شأنها أيضا أنها إذا لسعت إنسانا فرت فرار المسيء المذنب، تخشى العقاب سبحان الله. نعم. فهذه الحيوانات، وفي رواية الحية بدل من العقرب، في رواية في صحيح الحية بدل من العقرب. نعم. ها ايش فيه؟ الغراب الصغير رأس حمرة ويميل للبياض، يعني مثل الحمام. طيب في صحيح مسلم من حديث عائشة الحية بدل العقرب، كم تكون الحيوانات التي يطلب قتلها؟ ستة. أضف إليها الوزغ، أضف إليها الوزغ فإنه مطلوب قتله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوزغ، معروف الوزغ، وش الوزغ يا؟ ها؟ أي برص بعرصي كله. طيب يقول من قتلها في الضربة الأولى فله 100 حسنة، ومن قتلها في الثانية فله دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. وعلى هذا تكون الحيوانات التي أمر الشارع بقتلها كم؟ 7، مأمور بقتلها في الحل والحرم. نعم. إيش؟ الحية كل إلا حيات البيوت تنذر 3. نعم. يعني فيه ذو الطفيتين، الحية ذو الطفيتين هذا خطير جدا، هذا يقول إذا نظر إلى الحامل تسقط الحمل. بس بعضها ما تكون موجودة يعني عندنا، يمكن تجدها في أدغال أفريقيا أو نحو ذلك، ولا بعض الحيات يعني يقول ذو الطفيتين، هذا يقول ما ينظر إليه الإنسان ببصر ربما خطف البصر، حتى البصر يخطف البصر الإنسان، وإذا رأته الحامل أسقطت من شدة الفزع. أي نعم أي، بس ينذر يعني إذا كان في البيوت ينذر، لأنه قد يكون من الجن. ما تقطع إلا الكلب الأسود. أي نعم، الرسول يقول اقتلوا الأسودين الحية والعقرب. أنت إذا جت حية قدامك تقدم واقتلها، تواصل صلاتك إن قدرت عاد أنت. شوف. نعم. شو صلى عليك الاستئذان 3 كيف يكون شيء؟ لا حرديتها 3 أيام. ولا 3 مرات. لا 3 أيام. أي لأنه إذا كانت من الجن سوف تخرج، إذا بقيت فمعنى ذلك. أي نعم. أقول مشكلة الآن الناس الآن يعني الشباب الآن يخافون من شو اسمه الصرصور، لو تجي فراشها فزعوا. ها يعني بعض الآن الشباب والبنات اللي تشوف فراشة يصرخون كأن دخل عليهم أسد. إذا كان في مخاطر يحاول يطردها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن، وذكر مثله، متفق عليه. وفي بعض ألفاظ الحديث الحية بدل العقرب، وما يباح أكله من الغربان لا يباح قتله لأنه من الصيد. ما هو الذي يباح أكله؟ ها؟ الأسود الصغير. والآن أكثر انتشار هو الأسود الكبير الذي موجود في السواحل وفي البراري، هذا الغراب الأسود الكبير، هذا مؤذي، يقطع الأشجار والثمار ويؤذي الإبل، ينقر في جلدها. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وما يباح أكله من الغربان لا يباح قتله لأنه من الصيد، بل يستحب قتلها، أي المذكورات لحديث عائشة رضي الله عنها. والمراد في الجملة ويأتي في الصيد أن الكلب العقور يجب قتله. ها؟ أي هم حملوا الأمر على الاستحباب. أحسن الله لي. قال رحمه الله: إلا الكلب العقور، يقول سيأتي أنه يجب. نعم. قال رحمه الله: والقسم الثاني ما أشار إليه بقوله: ويستحب أيضا قتل كل ما كان طبعه الأذى. نعم، هذه قاعدة ذكر الفقهاء: كل مؤذن، كل حيوان مؤذن يقتل، حتى من الآدميين. الله تبارك وتعالى يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. فكل مؤذن سواء من الآدميين أم من غير الآدميين فإنه يقتل. لكن هو يتكلم عن البهائم، حتى ولو كان من أصلها ومن طبيعتها عدم الأذية، يعني مثل الهر لو كان يؤذي، مثل يقتل يأكل مثلا الدجاج أو الحمام أو يفسد في البيت، يباح قتله. لا، بل يسن قتله. والحيوانات من حيث القتل وعدمه على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما أمر الشارع بقتله، وتقدم أنه كم؟ سبعة. القسم الثاني ما نهى الشارع عن قتله، وهي أربعة أنواع: النملة والنحلة والهدهد والصرد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، يعني إذا لم تؤذي. والقسم الثالث من الحيوانات ما سكت الشارع عنه، ها؟ الصرد، يسمى الصبري. لازم نجيب صور نوريك، ما أنت بعارف. صغير مثل، يعني أصغر من الحمامة، يعيش في النخل. يقتل الحية والعقرب. ها؟ له مقاطع شايف يقتل الحية والعقرب. يقتل وياك. الصبري هذا؟ أي. إيه؟ الصمد. إيه؟ نعم. زنزور. ها؟ زنزور. ما أدري والله. المهم النملة والنحلة والهدهد والصرد، هل تقتل إلا إذا حصل من هذه. القسم الثالث ما سكت الشارع عنه، يعني لم يأمر الشارع بقتله، لم يقل اقتلوه ولم يقل لا تقتلوه. مثل ماذا؟ مثل الأسد، النمر، الذئب، الفهد، الهر. هل أمر الشارع بقتلها؟ قال اقتل الأسد؟ لا. هل نهى الشارع عن قتلها؟ نقول لا، نقول هذه مسكوت عنها. فإن حصل منها أذية، إن حصل منها أذية فهذه تقتل بكل حال أيا كان. إذا لم يحصل منها أذية فهل تقتل أو لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله، منهم من قال إنه لا يجوز قتلها، ومنهم من قال إنه يكره قتلها. الذين قالوا لا يجوز أو يكره قالوا لأمرين: أولا أنها آية على قدرة الله، وثانيا أنها تسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ومن العلماء من قال إنه يباح قتلها، لكن أصح أنها لا تقتل إلا إذا كان هناك سبب فإنها تقتل. لأنه لاحظ أيضا أنه إذا كان هناك نقص في بعض الحيوانات دون بعض، ما يحصل ما يسمى بالتوازن البيئي، التوازن البيئي. ولذلك يعني أحيانا بعض الحيوانات إذا قتلت ترتب على قتلها زيادة حيوانات مؤذية. يعني مثلا في البر الآن يوجد بالحصين هذا الثعلب الصغير، هو معروف. أي هذا لما صار بعض الناس يقتله وصار يقل، كثر كثرة الجراذي، لأنه هو يأكل الجراذي، ها؟ فكثرة سبحان الله الجراذي، فالله عز وجل حكيم عليم. نعم، الذئب يأكل القرود. أي نعم، نعم، ها؟ العنكبوت، وهذه إيش اسمها؟ اللي فيها شوك، القنفذ. القنفذ هذا يأكل العقارب وينظف لك البيت تنظيف، أو المزارع ما يمكن تجد فيها حية ولا عقرب. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والقسم الثاني ما أشار إليه بقوله: ويستحب أيضا قتل كل ما كان طبعه الأذى وإن لم يوجد منه أذى، قياسا على ما تقدم كالأسد والنمر والذئب والفهد وما في معناه مما فيه أذى، مما فيه أذى للناس في أنفسهم أو أموالهم، والبازي والصقر والشاهين والعقاب والحشرات المؤذية كالحية والعقرب والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والطبوع. وهي القماقم صغار القردان، القراد الذي يكون في الماء. نعم. قاله في المستوعب: والقسم الثالث ما لا يؤذي بطبعه كالرخم والبوب والبوم والديدان، فلا تأثير للحرم ولا للإحرام فيه ولا جزاء في ذلك، لأن الله تعالى إنما أوجب الجزاء في الصيد وليس شيء من ذلك بصيد. قال في المبدع: ويجوز قتله، وقيل يكره، وجزم به في المحرر وجزم به في المحرر وغيره، وقيل يحرم، انتهى. طيب، ذكر كم قول الذي مسكوت عنه؟ ذكر ثلاثة أقوال. قال: يجوز، يكره، يحرم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكلام المصنف يوهم أنه يستحب قتله، وفيه ما علمت. قال في الآداب: ويكره قتل النمل إلا من أذية شديدة، فإنه يجوز قتلهن وقتل القمل بغير النار، ويكره قتلهما. طيب، إذا أبيح قتل ما يؤذي من نمل أو حشرات، فإنه أيضا يحسن القتلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فمثلا أراد أن يقتل مثلا حشرات أو حيوان مثل هر ونحوه، لا يجوز أن يعذبه أو أن يحبسه ويمنع من الطعام والشراب، أو أن يضع له مثلا مثل بعض الشبك أو شرك ثم يتركه يموت صبرا جوعا وعطشا، نقول هذا لا يجوز، بل يقتله بأيسر طريق وأسهل طريق. نعم. إيه، يموت اللي ايش الفأر. لا، بس ما يجوز هذا، اذا وصل في الشداخة هذه ولا هذا، ياخذه ويقتله مباشرة، يتركه يعذب، مشكلة. احسن الفأر يعني الذي يجلبه الجبن والخيار، ها؟ الفأر إيه؟ لا، بس صار في أكل. لا، حتى هذا ما يجوز. إيه؟ أي شيء فيه التعذيب ما يجوز، يأخذه يضربه حتى يموت يهلك. أنت، ها؟ لا، ما يجوز. لا، المؤلف القتل القمل بغير النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. ما كل الحيوانات لا يجوز أن يقتل بالنار. إذا اضطررت إلى هذا، يعني مثلا دخل في مكان ولا يمكن قتله إلا بذلك، هذا شيء آخر. لكن يمكن الآن تحط مثلا فليت شيء، ها؟ لا، ظهرت الآن أشياء يعني متقدمة في الآن في قتل الحشرات، في أشياء يعني مثل الوزغ، هذا فيه شيء تضعه في الجدار، إذا قرب منه سقط، أنا شفت مثل الإبرة فيها دواء تضع ويلصق في الجدار بمجرد ما يقرب الوزغ يسقط يطيح. أي هو فيه رائحة تجذب الوزغ ثم إذا جاء سبحان الله يعني يطيح. ها؟ لا من قتل ما قتل هذا يعني سبب. نعم نعم. إذا كان يخشى من ضررها نعم. لا يطردها مثل عنده هر مثلا يحاول طرده. مين أجيب الأسد يلا وين؟ ها؟ وش وداك للغابة؟ أنت اللي جاي لهم هو اللي جاي كلامك. إيش؟ لا ما نقول والله راح للغابات وقتل الأسد والنمر. المراد إذا أذاك يعني هجم عليك ونحو ذلك. ها أي ذاك أجيب نعم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ويكره قتل النمل إلا من أذية شديدة. وهذا شوف الحيوانات هذه يعني قد يقول قائل خلق الله عز وجل لهذه الحيوانات المؤذية يعني مثل العقارب والحيات والثعابين والثعالب والذئاب والأسود مع أن فيها أذى ما الحكمة من خلق الله عز وجل لها؟ تقول عز وجل حكيم عليم أولا ليبين سبحانه وتعالى قدرته فهو قادر على خلق مثل هذه الحيوانات وأيضا قادر على أن يخلق النافع والضار. انظر مثلا بهيمة الأنعام فيها نفع وكذا فيه نفع لكن هذه فيها مضرة. وأيضا لأجل أن يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل في اتقاء ضررها يلجأ إلى الله عز وجل بالأوراد الشرعية وبغيرها. وأيضا يأخذ العبرة فكما أنه يحب أن لا تؤذيه فلا يؤذي غيره يأخذ العبرة من ذلك. وخامسا أيضا أن هذه الحيوانات قد يجتمع فيها نفع وضرر في آن واحد. أرأيت الذباب؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فقد يجتمع في الحيوان الواحد منفعة ومضرة في آن واحد في آن واحد. ولذلك ذكرنا لكم قصة الرجل الذي سخر بالخنفساء في قديم الزمان. يقول رجل رأى خنفساء فسخر قال ما أدري لماذا خلق الله هذه الخنفساء ألجمال شكلها أو لطيب رائحتها لا شكل جميل ولا رائحة طيبة. قالوا فابتلاه الله تعالى بالآكلة. الآكلة تسمى الآن الغرغرينة يعني تأكلت رجله فذهب يطوف البلدان يحاول أن يعالج يعالج لم يجد شيئا فرجع. قالوا فبينما هو في بيته مع أصحابه إذ سمع شخصا في السوق يقول يا من يريد الطبيب أو الحكيم يسمون الطبيب حكيما يا من يريد الطبيب فقال علي به أحضره. قالوا له أنت الآن ذهبت تطوف بلدان العالم كلها ما وجدت علاج تريد هذا العلاج عند هذا الذي يعني أقول يبحث لنفسه عن الناس يداويهم. قال أحضروه. لما حضر هذا الرجل الطبيب نظر إلى هذا الجرح قال أحضروا لي خنفساء سبحان الله. فأحضروا له خنفساء فقتلها وأحرقها ودقها وذرها على هذا الجرح. يقول ما لبث أياما إلا برئ بأمر الله. شوف كيف سخريته بهذا الحيوان صار سببا في شفائه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال في الآداب ويكره قتل النمل إلا من أذية شديدة فإنه يجوز قتلهن وقتل القمل بغير النار ويكره قتلهما بالنار ويكره قتل الضفادع ذكر ذلك في المستوعب. وفي الرعاية يكره قتل ما لا يضر من نمل ونحل وهدهد وصرد ويجوز تدخين الزنابير وتشميس القز ولا يقتل بنار النمل ولا قمل ولا برغوث ولا غيرها ولا يقتل ضفدع بحال وظاهره التحريم. وقال صاحب النظم إلا أنه يحرم إحراق كل ذي روح بالنار وأنه يجوز إحراق ما يؤذيه بلا كراهة إذا لم يزل نعم هذه مسألة تسأل عنها يا محمد. إيه يعني لا يجوز إحراق بالنار إلا إذا لم يتمكن من إزالة الضرر إلا بالنار، مثل لو اختبأ في جحر ونحوه، فيها الحال يجوز. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأنه يجوز إحراق ما يؤذيه بلا كراهة إذا لم يزل ضرره دون مشقة غالبة إلا بالنار. وقال: إنه سأل عما ترجح عند الشيخ شمس الدين صاحب الشرح فقال: ما هو ببعيد. ولا بأس أن يقرد بعيره وهو نزع القراد عنه. روي عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهم: كسائر المؤذي، ويحرم على المحرم لا على الحلال ولو في الحرم. قال في المبدع: بغير خلاف، لأنه إنما حرم في حق المحرم لما فيه من رفاهية، فأبيح في الحرم كغيره قتل قبل لأنه يترفه بإزالته كإزالة الشعر، وقتل صئبانه لأنه بيضه من رأسه وبدنه وباطن ثوبه، ويجوز من ظاهره. قاله القاضي وابن عقيل، وظاهر كلام الموفق. والصواب أنه لا يحرم، يعني قتل القمل والصئبان ونحو ما يكون في الرأس لا يحرم، لأنها أقول ليست صيدا وليست لها قيمة، بل هي مؤذية. وإنما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الفدية في حديث كعب بن عجرة لا لأنه قتل القمل ونحوه، ولكن لأنه حلق الشعر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وظاهر كلام الموفق وصاحب المنتهى وغيرهما العموم، ولو كان قتله للقمل وصئبانه بزئبق ونحوه فيحرم في الإحرام فقط، وكذا رميه لما فيه من الترفه، ولا جزاء فيه، أي في القمل وصئبانه إذا قتله أو رماه، لأنه ليس بصيد ولا قيمة له، أشبه البعوضة والبراغيث. ولا يحرم بالإحرام صيد البحر والأنهار والآبار والعيون. طيب نقف على هذا. لا يحرم. نعم. نعم. أقول يجوز. هو المنهي أن ينذرها ثلاثا قبل قتلها، أما إذا أراد إخراجها ما في بأس.